بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الحديث عن المبادئ العشرة للتوحيد. وقبل أن ندخل في شرح نظم الحائية، لابد من وقفة مع صاحب هذا النظم، ولا بد من وقفة مع هذا النظم. فصاحب الحائية هو ابن أبي داود، ابن أبي داود، أبو داود صاحب السنن، الإمام المشهور المعروف. ابنه هو صاحب هذا النظم، أبو بكر، أبو بكر ابن أبي داود، اسمه عبد الله، عبد الله بن أبي داود. نقف مع حياته أو شيء من حياته وأحواله وما قيل فيه، ثم نعرج في إثناء ذلك على نظمه، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح النظم. نقف مع ترجمته من سير إعلام النبلاء. هذه سير بين يدي سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي، من خلالها نقرأ ترجمة هذا الإمام من كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقد ترجم له غير واحد، ترجم له غير واحد، والظاهر على حسب ما نظرت أن الذهبي رحمه الله تعالى قد جمع ما قيل أو أغلب ما قيل في هذا الرجل. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث. سليمان بن الأشعث هو صاحب السنة، أبو داود رحمه الله تعالى. أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث، بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد، أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف. إذن هذا هو الإمام بن أبي داود، كان أبوه إماما وخرج من تحته إمام، ابن أبي داود. إذن قال الذهبي رحمه الله: عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد، أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف. وهذا السفاريني رحمه الله تعالى قال عنه، قال عن ابن أبي بكر أو عن ابن أبي داود، قال السفاريني رحمه الله تعالى: قال الحافظ، وهو يترجم لابن أبي داود، لابن أبي داود، قال السفاريني رحمه الله تعالى: الحافظ المتقن. السفاريني له كتاب اسمه لوائح الأنوار، شرح فيه نظم الحائية، هو مطبوع في مجلدين، سيأتي نتكلم عن هذه المسألة. السفاريني في أول شرحه لهذا النظم ذكر ترجمة لهذا الإمام عليه رحمة الله، فقال السفاريني رحمه الله تعالى: قال الحافظ المتقن العلامة، المتقن العلامة قدوة المحدثين. عبارات دقيقة تدل على جلالة هذا الإمام، قدوة المحدثين وعمدة المدققين، وعمدة المدققين. إذن هذا الإمام كما سمعنا من كلام الذهبي رحمه الله، كلام السفاريني رحمه الله، هو إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين. ولا غرابة أن يخرج هذا الرجل إماما، وصيرورته إماما لذلك أسباب كثيرة، من أظهرها أنه تربأ في بيئة العلم، فكما قلنا أبوه هو من؟ هو صاحب السنن أبو داود رحمه الله، فهذا يدل على تأثير البيئة، على تأثير البيئة. هذا هو الغالب، الغالب أن المرأة إذا تربى في بيئة العلم يخرج عالما أو طالب علم، هذا هو الغالب، إلا إذا لم يشأ الله جل وعلا ذلك. لكن الغالب، الغالب أن الإنسان إذا تربى في بيئة العلم يخرج عالما أو طالب علم، لأن البيئة كما قلنا تؤثر. ولذلك إذا رأينا أو تأملنا في كتب التراجم نجد كثيرا من العلماء والأئمة تربوا في هذه البيئة، إما كان الوالد عالما أو ولو لم يكن عالما تجد الوالد مشتغل بالعلم، وإن لم يكن عالما مشتغل بالعلم، أو على أقل تقدير يحب العلم، أو على أقل تقدير يحب العلم، فيذهب يعني بابنه إلى مجالس العلماء أو يأتي له بالعلماء إلى البيت. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، الإنسان إذا تربى في بيئة العلم يخرج عالما أو طالب علم، إلا إذا شاء الله تبارك خلاف ذلك. فمثلا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ترجمة الحافظ ابن حجر صاحب الفتح، الحافظ ابن حجر على جلالة قدره كان له ولد عاق، أسأل الله السلامة والعافية، كان له ولد عاق، لكن كما قلنا الغالب خلاف، الغالب خلاف ذلك. إذن فهذا الإمام ابن أبي داود أبو بكر رحمه الله تعالى تربى في بيئة علم، تربى في بيئة علم، وكما قلنا وكما سمعنا من العلماء وسم هذا الرجل بالإمامة في العلم والضبط والإتقان والحفظ. والمرء لا يبلغ مرتبة الإمامة إلا إذا اتصف بأمور ثلاثة، الإنسان لا يبلغ مبلغ الإمامة، لا يتربع على عرش الإمامة إلا إذا جمع بين أمور ثلاثة، أولها التحقيق في العلم، أولها التحقيق في العلم، ثانيها العمل بالعلم، العمل بالعلم تجد له نصيب من العبادة والعمل، ثالثها الدعوة، ينشر ما تعلم. فإذا كمل حال الإنسان في هذه الأمور الثلاثة بلغ مبلغ الإمامة، ويكون الإنسان آنذاك ربانيا. ولذلك قال ابن الأعرابي رحمه الله تعالى، قال ابن الأعرابي إمام أئمة اللغة، ابن الأعرابي كان يقول الرباني هو العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم. فالإنسان إذا كمل حاله في هذه الأمور الثلاثة بلغ مبلغ، بلغ مبلغ الإمامة. فهذا الإمام كان كذلك رحمه الله. إذا قال الذهبي، قال الذهبي عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف، وتصانيفه كثيرة، وسيأتي معنا سيذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعض تصانيفه التي اشتهرت بين فقهاء الأمصار وبين أهل العلم وطارت كل مطار كما يقال. فتصانيفه رحمه الله تصانيف جيدة، تصانيف جيدة، كما وسمه بذلك أو كما وسمها بذلك السفاريني رحمه الله، السفاريني رحمه الله ذكر على أن تصانيف هذا الإمام وأنه عرف بالتصانيف الجيدة، وفوائد تصانيفه كثيرة وعديدة. وقضية التصنيف الجيد يعني فيها كلام عند أهل العلم، ولذلك كان الإمام أو ذكر الإمام ابن الجوزي أو قال ابن الجوزي في صيد خاطره ليس كل من صنف صنف، وللتصنيف بخلاف ما نرى في زمن هذا كثر التصنيف، كثرت الرسائل وكثرت يعني الكتب ويصنف من هب ودب، مع أن التصنيف له قواعد، قواعد التصنيف. ولذلك يذكر ابن حزم رحمه الله وكذلك ابن الجوزي في آخرين من أهل العلم على أن التصنيف الجيد لا يخرج على ثلاثة أمور. البحث هذا طويل، لي رسالة نسأل الله تعالى أن يتمها سميتها التوقيف على معالم التصنيف، أي قواعد التأليف والتصنيف، وكانت الحاجة في كتابتها لما رأيت من هذا الزخم في التأليف والتصنيف. شاهد المقصود أن ابن حزم رحمه الله وابن جوزي في آخرين من العلماء ذكروا على أن التصنيف الجيد لا يخرج على ثلاثة أمور: إما أن يصنف الإنسان شيئا جديدا يبدعه، الإبداع تصنيف شيء جديد، وقد يكون التصنيف قد أو الشيء الذي صنفت فيه قد صنف قبله لكن التصنيف فيه قليل، إما أن يكون يعني نادرا أو منعدما أو قليلا التصنيف فيه جيد. أما أن نصنف في شيء فيه الكتب الكثيرة والمصنفات الكثيرة والرسائل الكثيرة فهذا غير محمود عند العلماء، غير محمود عند العلماء، إلا إذا كان التصنيف الكثير في ذلك الباب موجود لكن ليس على التحقيق والتدقيق في العلم، بمعنى أصحابه قد خلطوا فيه، فالتصانيف الكثيرة لكن خلط في أصحابه هي كالعدم، هي كالعدم. بل هذا الأمر الأول، يكون تصنيف يودع فيه صاحبه أو تصنيف فيه قليل أو على كثرته لكن كالعدم لتخليط أصحابه فيه، لأن كثير يعني من المصنفات سطحية في العلم، سطحية في العلم، وتخليط بين الأمور، عدم التدقيق وعدم مراعاة القواعد وعمومات وإجمالات لا يحسن يعني أو مواضع لا يحسن فيها الإجمال، وهكذا. إذا هذا النوع الأول تصنيف جيد. النوع الثاني كما يذكر العلماء أن تجمع وترتب ما هو متفرق منتشر، ما هو متفرق منتشر، تجد بعض الأمور يعني متفرقة في كتب العلماء فتأتي أنت وتجمعها وترتبها، فالجمع والترتيب هو تصنيف. بعض الناس تجدهم يذمون هذه المسألة، قل لك يعني ايش هذا جمع، الجمع في حد ذاته تصنيف مفيد، وليس كل شخص يحسن الترتيب، الترتيب يحتاج إلى عذوبة، يحتاج إلى لمسات علمية، لأن في ترتيب، ترتيب شيء على شيء وتقديم وتأخير، ترتيبه في حد ذاته فن عظيم، لهذا كذلك من التصنيف الجيد. النوع الثالث والأخير الاختصار، قد يكون الشيء قد صنف فيه المصنفات لكن تأتي وتفعل إيش؟ تختصر، لأن الكثير من الناس خاصة من العامة ما يستطيعون أن يفرضوا الكتب المطولة، فتأتي أنت وتلخص وتختصر يعني مجلد أو مجلدين في رسالة صغيرة. والاختصار كذلك ما يظن الإنسان أن الاختصار سهل، اختصار علم قائم بذاته، بل إن العلماء ذكروا في كتبهم قلة ممن عرفوا بحسن الاختصار، قلة ممن عرف من العلماء بالاختصار أبو بكر بن العربي الحافظ بن كثير، ممن كانوا قريبا من العلماء الإعلام النصر السعدي عرفوا بالاختصار، اختصاره عجيب يختصر كلام الإسلام، إذا تتبعت رسائل وكتب الإعلام النصر السعدي تجدها من اختصارات لكلام بالقيمة كلام ابن تيمية، لأن الاختصار فن. وهناك قاعدة عند العلماء في قضية الاختصار، القاعدة عند أهل العلم أن استطرد، لماذا استطرد؟ لأن المجلس يحسبه مجلسه مجلس طلبة العلم، لأن أصلا عقد هذا المجلس للطلاب، وإما مجلس العامة فهو معقود في يوم الأحد، لذلك استطرد وأذكر بعض هذه النكات لأن طلبة العلم يحتاجون إلى هذه الأمور لكي لا يعيب علينا أحد هذا الأمر. قاعدة عند أهل العلم في الاختصار، قاعدة عند أهل العلم، ما تظن أن العالم يختصر ثم يقتصر على ما ذكر صاحب أصله، لا، قد يزيد وينقص ولا يخرج ذلك على الاختصار، الغالب يكون كلام صاحب الأصل لكن قد يزيد وقد ينقص، فإذا وجدت زيادة في اختصار لعالم أو نقص ما تظن أن هذا عيب، لا، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، هذه عادتهم يزيد أو ينقص ما يخل ذلك بماذا؟ بالاقتصاد. فإذن هذه هذا التصنيف الجديد لا يخرج على هذه الأمور وقائم على قواعد ليس هذا مجال تفصيل في هذه المسألة، قواعد كثيرة وآداب التصنيف وشروط ذلك هذا بحث آخر. فعندنا أن ابن أبي داود عرف بالتصانيف الجيدة، ولذلك قال الذهبي هنا صاحب التصانيف ما أشاد بها إلا لجودتها، وقد يقول قائل وأين ذكر جودة تصانيفه، ما أشاد بها إلا لجودتها، ما أشاد بها إلا لجودتها رحمه الله. إذن قال الذهبي رحمه الله عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلام الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف، ثم قال الذهبي وله بسجستان ولد عفوا بسجستان في سنة 300. إذن ولد صاحب النظم في هذه السنة في سنة 300، لسنة ولادة هذا الإمام رحمه الله. ثم قال الذهبي وسافر به أبوه وهو صبي، كان الوالد يحرص عليه، الوالد صاحب السنن أبو داود رحمه الله تعالى كان حريصا على ولده فكان يسافر به كثيرا، ومعروف يعني كثرة أصفار العلماء هي خاصة بماذا؟ بالعلم، أصفارهم الكثيرة تكون لها تعلق بالعلم وطلب العلم والرحلة للعلم، فكان يأخذ معه ابنه، وهذه فائدة مهمة، الإنسان يحرص على أولاده أو من تحته أو من يعول، فإذا لم يكن عالما أو طالبا علم يأخذه إلى العلماء أو يأتي له بالعلماء، بل كما قلت سلفا إذا تبعنا أو نظرنا في تراجم العلم نجد هذا كثيرا، بل هناك نساء عظيمات خرج من تحتهن علماء، أحمد بن حنبل خرج تحت امرأة من تحت امرأة أحمد بن حنبل رحمه الله، سفيان ثوري رحمه الله خرج من تحت امرأة، وهكذا وهكذا. إذن قال الذهبي وسافر به أبوه وهو صبي، فكان يقول رأيت جنازة إسحاق بن راهويه، هذا ابن أبي داود حضر جنازة وجنازة إسحاق بن راهويه شيخ البخاري، إسحاق بن راهويه هو شيخ الإمام البخاري الإمام الجبل المفرد رحمه الله، إسحاق بن راهويه، فابن أبي داود حضر جنازة إسحاق بن راهويه. الذهبي علق على هذا الكلام قال قلت، الذهبي صاحب تعليقات لطيفة، قال قلت وكانت في سنة 38 في شعبان، إسحاق بن راهويه توفي في هذه السنة وفي شهر شعبان رحمه الله، توفي في شهر شعبان. قال الذهبي قلت وكان في سنة 238. قال الذهبي وكانت في سنة 38 في شعبان، فأول تابل هذه الفائدة هذه، قال الذهبي فأول شيخ سمع منه من؟ ابن أبي داود صاحب الحائية، قال فأول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، ما أسعده التقى مع هذا الرجل محمد بن أسلم الطوسي. قال الذهبي فأول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي وصر أبوه بذلك، لما كان أول سماع هذا الإمام من محمد بن أسلم الطوسي كان أبو داود صاحب السنن الإمام فرح وصر لأن ابنه قد كان أول سماعه من محمد بن أسلم الطوسي، صر لذلك. لما؟ قال الذهبي وصر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم، وفعلا محمد بن أسلم ذكرناه في بعض الدروس، محمد بن أسلم الطوسي إمام كما هذا الإمام كما يقول ابن القيم في إغاثة اللمان متفق على إمامته مع رتبته العالية كما يذكر ابن القيم كما أشار ابن القيم رحمه الله، بل ذكر ابن القيم أنه كان أتبع الناس للسنة في زمنه محمد بن أسلم الطوسي، كان أتبع الناس للسنة في زمنه. بل ذكر ابن القيم أن بعض أهل العلم سئل أو أحد أهل العلم سئل عن السواد الأعظم الورد في الحديث، ورد حديث وإن كان ضعيف عليكم بالسواد الأعظم، حديث لا يصح، حديث ضعيف. بعض العلماء أو أحد أهل العلم سئل شو المقصود بالسواد الأعظم، فقال هذا العالم هو محمد بن أسلم الطوسي، السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي. وهذا العالم الذي سئل هو إسحاق بن راهوي رحمه، هو الذي سئل هذا السؤال، قيل له ما السواد الأعظم في الحديث، قال محمد بن أسلم الطوسي. لما؟ لأنه كان إماما. علق ابن القيم على هذا الكلام فقال صدق والله لما قال السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي، قال ابن القيم في إغاثة اللهبان، قال ابن القيم صدق والله، فإن العصر، هذا كلام ابن القيم، قال فإن العصر إذا كان فيه عالم عارف بالسنة عالم بها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين، التي من تخلب عنها ولاه الله عز وجل من تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. يشير إلى الآية ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين هداه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصله جهنم وساءت مصيره. هذا محمد بن أسلم الطوسي. فلجلالة هذا الإمام، لجلالة هذا الإمام سر أبو داود من أن ابنه قد كان أول سماعه للحديث من محمد بن أسلم الطوسي. إذن قال الذهبي فأول شيخ سمع منه محمد بن أسلم، عفوا محمد بن أسلم الطوسي، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. ثم قال الذهبي وروى، الآن الذهبي يسرد من روى عنه، روى ابن أبي داود روى عن أبيه لأن أباه كان إماما، كان من أئمة الحديث وصاحب السنة المعروف، أبو داود سجستاني صاحب السنة المعروف. قال روى عن أبيه، انظروا إلى كثرة مشايخه، قال روى عن أبيه وعمه وعيسى بن حماد، قال روى عن أبيه وعمه وعيسى بن حماد زغبة وأحمد بن صالح ومحمد بن يحيى الزماني وأبي الطاهر بن السرح وعلي بن خشرم ومحمد بن بشار ونصر بن علي وعمر بن عثمان الحمصي وكثير بن عبيد وموسى بن عامر المري ومحمود بن خالد ومحمد بن سلمة المرابي وهارون بن إسحاق ومحمد بن معمر البحراني وأبي سعيد الأشجع وهارون بن سعيد الأيلي، عفوا وأبي سعيد الأشج وهارون بن سعيد الأيلي ومحمد بن مصفى وإسحاق الكوسج والحسن بن أحمد بن أبي شعيب وعمر بن علي الفلاس وهشام بن خالد الدمشقي والحسن بن محمد الزعفراني وزياد بن أيوب والحسن بن عرفة ومحمد بن يحيى الذهلي وإسحاق بن إبراهيم شاذان ويوسف بن موسى القطان وعباد بن يعقوب الرواجني وخلق كثير بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام وأصبهان وفارس. ما سعده كثرة شيوخه، كثرة الشيوخ هذه مهمة احتاج إليها علماء الحديث كثيرا عندما يتكلمون عن صحة الحديث وينظرون في الأسانيد، يحتاجون إلى معرفة الشيوخ. ومما يستفيده الطالب من كثرة شيوخ العالم كما يقول العلماء من كثر شيوخه كثر علمه، من كثر شيوخه كثر علمه، بل من كثر شيوخه قل خطأه، بل من تعلم بين يدي المشايخ قل خطأه، فضل على أنه كثر شيوخه. لما؟ لأنه يعني يأخذ عن هذا ويأخذ عن هذا ويأخذ عن هذا، لأن الناس يعني كل واحد برع في مسألة، كل واحد برع وتميز، وقل من برع في الفنون، قل إلا يشاء الله، قل والتوفيق بيد الله. فتجد الشخص يأخذ عن هذا يتقن مسألة عن فلان ويتقن مسألة فلانية عن فلان فيكثر علمه ويتقن العلم فيقل الخطأ. هذا أجمل، الآخر يفصل وهكذا، فيتقن علمه ويحرر علمه. فهذه فائدة كثرة الشيوخ التي كادت أن تضيع في هذا الزمان. قل الطلاب فضلا على العلماء والمشايخ، طلاب قليل فضلا على طلاب تجد بحتى تجعل رؤوس الأصحاب في المغرب كامل، خلي دابا لا المغرب كامل على رؤوس الأصحاب شي قليل تكلموا على الطلاب الذين حققوا العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. فالإنسان يستفيد من ماذا؟ يستفيد من كثرة الشيوخ، يستفيد من كثرة الشيوخ. بعدما فرض الذهبي رحمه الله تعالى من روى ومن أخذ عنهم ابن أبي داود، قال بعد ذلك: وكان من بحور العلم. هل فائدة؟ شوف أوردها الذهبي هذه الكلمة بعدما فرض من أخذ عنهم ليشير إلى الفائدة التي ذكرنا الآن. بعد ذلك مباشرة قال بعدها قال: وخلق كثير بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام وصومال وفارس، وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. تبتون هذه الفائدة؟ بعضهم فضل ابن أبي داود على أبي داود رحمك الله، بعضهم فضل الولد على الوالد، والوالد هو الذي له السبق لا أخذ عنه من شيوخه. أبو داود من شيوخه، والده من شيوخه، مع ذلك بعض أهل العلم قالوا هو أفضل من أبيه العلم يعني. إذن الملاحظ أن الذهبي أورد بعدما فرض من أخذ عنهم قوله وكان من بحور العلم، يعني هذه نتيجة ايش؟ نتيجة الأخذ عن كثرة الشيوخ. وقد يوفق الإنسان، قد يوفق للتبحر في العلم بأقل من ذلك، والتوفيق بيد الله. إذا كان الإنسان حريصا مع الإخلاص والصدق قد يوفق، والنية الصحيحة قد يوفق. إذن قال وكان من بحور العلم، هذه نتيجة ما سلف، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه يرحمك الله. قال بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، هذه نقطة مهمة. أولا نستفيد من كلام الذهبي هذا إن بعضهم فضله على أبيه فوائد: أن الطالب قد يصير أعلم من شيخه، هذا لا إشكال فيه. ولذلك ذكر أهل العلم في ترجمة يكفي فات ثلاثة ذكر العلماء في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه فاق شيوخه. وأعلم ذهب الشيخ بن باز يقول جير حمد الله يرحمه، الشيخ بن باز يقول في مثل هذه الأمور وخطف هذا العداد غير شميته على أي حال، لكن الذي يظهر بالقول الآخر شاهد عندنا يدفن الحواشي دابا شاهد عندنا أن شيخ الإسلام بن تيمية ذكره في ترجمته أنه قد فاق شيوخه. فالمدى على شيوخ وبين يدي علماء فاقهم في العلم وصار هو شيخ الإسلام. إذا ناظر قد يصير يعني قد يكون إنسان يتربى بين يدي إنسان فيفتح له ويعطيه مفاتيح العلم فيصير بعد ذلك أعلم منه إذن نستفيد هذه الفائدة عند قوله إن بعضهم فضله على أبي. الإنسان التالي الذي نستفيده قضية التفضيل بين العلماء، لأن ابن أبي داود صار عالم وأبو داود عالم قبله، فقول بعض أهل العلم أن الولد أفضل من الوالد هذه قضية التفضيل بين العلماء وقضية التفضيل بين الفقهاء. ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ يعني هذا يدل على أن الأمر لا شيء فيه، نستفيد أن تقول أو أن تعتقد أن فلان فضل من فلان وعلى الفلاني فضل من فلان. هذه المسألة بناء على هذا الكلام غيره مشهور ومبسوط في كتب التراجم وفي كتب السير، يظهر من هذا أن الأمر لا إشكال فيه ولا بأس. هذا هو المشهور عند العلماء، إلا بعض أهل العلم بعض قلة رأوا التوقف في مثل هذه المسائل قضية التفريق، قالوا لا نفضل التوقف. لما عللوا؟ قالوا لأن قضية التفريق قضية نسبية، تفضل من أي جهة، قد يفضل فلان على فلان من جهة العلم، وقد يفضل فلان على فلان من جهة العبادة، وقد يفضل فلان على فلان من جهة الدعوة، وهكذا. قد يفضل فلان على فلان من جهة الأمر معروف والنهي عن المنكر. إذا قضية التفضيل ما هو ميزانها؟ فذكروا على أن قضية التفضيل قضية نسبية، فيدفعنا إلى التوقف في هذا الأمر. وأثر هذا عن الإمام مالك، أثر هذا عن الإمام مالك وعن غيره. لكن المشهور عند الجمهور التفضيل، تفضيل لا بأس، نقول فلان أفضل من فلان، فلان أفضل من فلان. وقضية التفضيل بين العلماء لا بد أن تضبط بقواعد. ما هي قواعد التفضيل بين أهل العلم؟ مثلا تجد القاضي عياض رحمه الله تعالى ذكر أن أفضل الأئمة الإمام مالك رحمه الله. هذا كلام صحيح قاله هذا الإمام، لكن كيف نفهم كلامه؟ ما معنى التفضيل؟ كلام صحيح، بعض الشباب يردوا أو كيف ما كيف قال يعني القاضي عياض هذا الكلام؟ وشو هو أفضل؟ فضل عمل أئمة نتبعه هو فحسب. بعض الشباب يتهورون ويستعجلون. هذا كلام صحيح قاله الإمام، لكن العبرة في ماذا؟ في فهم الكلام. تجد الجويني رحمه الله شو مذهبه؟ شافعي، يقول أفضل الأئمة الشافعي. وهكذا تجد هذا التفضيل معروف عند أهل العلم. تجد كتب التراجم منهم من قال مالك أفضل من الليث، ومنهم من قال الليث أعلى كعبا من مالك وأفضل منه، وهكذا. هذا الأمر مبسوط في كتب العلماء، لكن ما هي ضوابطه لكي نفهم هذا كلام العلماء؟ وهذا التفضيل ينبغي أن يفهم في ضوء هذه الضوابط التي أذكر. إذا فهمنا الضوابط نفهم كلام العلماء، ولا يضرنا كلام العلماء في شيء. أول هذه الضوابط حتى الآن يقول لك من الأفضل، شيخ الألباني شيخ بن باز. مرة وجدت بعض الشباب هكذا في شجار، منهم من يقول أفضل شيخ الألباني، من يقول أفضل شيخ بن باز. هذا الكلام هذا يعني نجعل منه شجار وخصومة وفرقة وهجر. تجد الآخر الذي يقول شيخ بن باز أفضل من شيخ الألباني، يقول الألباني على العين وراسه إمام، لكن أنا أفضل منه. مشكلة. أول هذه القواعد ضابط أن مسألة التفضيل بين العلماء هي مسألة اجتهادية. ضابط الأول نص على ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. مسألة إيش؟ اجتهادية. والمسائل الاجتهادية هل ينبغي أن تكون سبب للهجر والفرقة؟ أبدا. الضابط الأول. الضابط الثاني التفضيل ينبغي أن يكون بين من أصولهم صحيحة. نتكلم الآن عن أهل السنة، ما نتكلم عن أهل البدع. ما تقول لي يعني فلان أفضل من فلان ويكون ذاك شخص من أهل البدع وتقول لي مسألة اجتهادية؟ لا، تضبط المسألة بمن. نتكلم في دائرة الحق، من أصولهم صحيحة من العلماء أو من الطلاب، من أصولهم صحيحة. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث أن التفضيل في دائرة الفضل. تقول فلان أفضل من فلان، هل تزري بفلان؟ ما تزري فيه، ما تزري به. تقول هو فاضل ويعني على العين والرأس وإمام وعالم وربما مجتهد واو، لكن أرى أن فلان أعلى منه شيئا، فيكون تفضيل في دائرة الفضل. هذا الضابط ايش؟ الضابط الرابع أن هذا التفضيل ينبغي أن يصدر من مؤهل. طيب مهمة، يأتي بعض الشباب يقول لك، يقولون أنت أفضل من فلان وفلان أفضل من علان، من أنت؟ تقول فلان أفضل من خطيب فلاني، أفضل من طالب الفلاني، وطالب فلاني أفضل من خطيب فلاني، من أنت؟ لماذا تدخل نفسك في مثل هذه المضايق؟ هل عندك الأهلية للتفضيل؟ لأن تقول فلان أفضل من فلان، من عندك علم؟ بل إن بعض أهل العلم، بعض العلماء ذكروا أنه لا يفصل بين العلماء ويفضل بينهم إلا من كان أعلم منهما. يفضل بين عالمين، ما ينبغي أن يفضل إلا إذا كان أعلم منهما. لكن الراجح والأظهر تكفي الأهلية، عندك أهلية للتفضيل. إذن هذا إيش الضابط؟ رابع، لابد أن تكون عندك إيش؟ أهلية. الضابط الخامس، الضابط الخامس، هذا التفضيل لا يجوز أن يفضي إلى التعصب. كيف؟ أنا أفضل مثلا بالتمثيل، أفضل الشافعي على مالك، افترض أنا كان احترم مالك إمام جليل، لكن مثلا بل لي أنا شافعي أفضل من مالك من باب التمثيل، هل يعني أنني أفضل الشافعي على مالك أنني إذا وقفت على خطأ للشافعي بدعوى أنني أفضله اتبعه وتعصر؟ لا، اتباعي للصواب في تلك المسألة مع مالك لا يعني أنني لا أفضل الشافعي على مالك. فهمتم المسألة؟ ما يعني أنا أفضله إجمالا، لكن هذه المسألة لا تعلق آخر. فالتفضيل ما ينبغي أن يفضي إلى ماذا؟ تعصب نظور مع الحق حيث ضاع، كما كان يقول الأوزاعي رحمه الله، ندور مع الحق حيث ضاع، بغية الماء الحق. إذا هذه الضوابط، إذا فهمنا هذه الضوابط، إيش يضرنا أن القاضي عياض قال مالك أفضل أئمة؟ مثال اجتهادية وبهذه الضوابط في دائرة أهل السنة، وأتت من مؤهل، وتفضيل في دائرة الفضل، ودون تعصب، إيش المشكلة؟ لا إشكال. فهنا إذا بهذه الضوابط، طيب بهذه الضوابط، إذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، يعني بعض العلماء كما قلنا فضلوا أبي داود على أبي داود، فضلوا الولد على الوالد، فضلوا الولد على الوالد. إذا هذا ما نستفيده من هذا الكلام، ثم قال الذهبي صنف السنن، له كتاب في السنن ابن أبي داود، سلك مسلك أبيه، قال صنف السنن والمصاحف، كتاب المصاحف معروف لابن أبي داود، مشهور هذا الكتاب في كتب علوم القرآن، هذا الكتاب كثيرا يعزي العلماء إلى كتاب المصاحف لابن أبي داود، كتاب مشهور. صنف السنن والمصاحف والشريعة وكتاب وشريعة المقارئ أو المقارئ، قصيد القارئ يعني، يتكلم هذا الكتاب في قضية علوم القرآن كذلك. والناسخ والمنسوخ، له كتاب الناسخ والمنسوخ. والبعث، له كتاب اسمه البعث، وأشياء، يعني له مصنفات كثيرة، هذه من أشهرها، من أشهر مصنفاته ما ذكر الذهبي رحمه الله. ثم قال حدث عنه خلق كثير، قبل ذلك ذكر من عمن أخذ، بعد ذلك ذكر من أخذ عن ابن أبي داود الحديث والعلم. قال الذهبي حدث عنه خلق كثير، منهم ابن حبان وأبو أحمد الحاكم وأبو عمر بن حيويه وابن المظفر يعني قد تجد عالم كبير يأخذ عن عالم صغير، لا ضير. هذا ما يعرف عند العلماء بأخذ الأكابر عن الأصاغر، وقد يكون له قرين، قرين يأخذ عن القرين، ما يعرف برواية الأقران عند أهل العلم. رواية الأقران هي قليلة، رواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر قليلة. قال حدث عن قال وابن المظفر وأبو حفص بن شاهين وأبو الحسن الدارقطني الإمام معروف، وعيسى بن علي الوزير وابن المقرئ وأبو القاسم بن حبابة وأبو طاهر والمخلص ومحمد بن عمر بن زنبور الوراق وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب وآخر ثلة مجموعة أخذوا الحديث عن ابن أبي داود. من أراد هذه الأسماء يرجع إلى سياق أعلام النبلاء في ترجمته لهذا الإمام يجد ذلك. ثم قال الذهبي وكان يقول، نقل عنه بعض أقواله ماذا كان يقول هذا الإمام من أقواله. قال الذهبي كان يقول دخلت الكوفة ومعي درهم واحد. وهكذا حال العلماء في بداية، أغلب العلماء إلا القليل، إلا القليل أغلبهم في بداية الطلب كانوا فقراء في الأغلب، ثم بعد ذلك يفتح الله عليهم من الخيرات، لكن في بداية الطلب لا بد من الفقر إلا القليل، القليل ممن عرف من بدايته بالغنى، قل من العلماء كابن حزم رحمه الله. حزم كان ابن وزير تربى بين بين بين بين حضان النساء رحمه الله، ابن حزم رحمه الله، مع ذلك كان شديدا العجب هذا. قال وكان يقول دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، كما قلنا هذا حال أغلب العلماء في بداية طلبهم، لأن هذا الكلام يذكره ابن أبي داود في بداية الطلب. هذا الكلام الذي سنسمع يدل على همة هذا الإمام في الطلب في العلم. قال دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فأخذت به 30 مد باقلة. ما معنى الباقلة؟ الفول. أي نعم. فكنت آكل منه، ده غير فول رحمه الله، وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلة حتى كتبت عنه 30,000 حديث. الله أكبر، الهمة العالية، 30,000 حديث مع الفول رحم الله الأئمة. قال فما فرغ البقلة حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل، يعني ليس هو قصده الآن الصحيح، لكن جمع كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينسب إلى الصحابة أو التابعين، وبعد ذلك يأتي التلخيص بعد ذلك. العلم دي همة عالية، هذا نستفيد، هذا الكلام يدل على أن ابن أبي داود رحمه كان ذا همة عالية. وفي علو الهمم يعرف الإنسان. هنا فإذا كنت أقول أنا هذا في كثير من دروسي لكن تراجعت عن ذلك، نريد أن نعبر عن عظمة شخص نقول الرجل، الكلام ليس دقيق، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل النار ذكر عنهم أنهم رجال، فظل الرجل هكذا في هذا السياق ليس دقيق، ونقول الإنسان أو المرء. شاهد عندنا أن هذا الإمام كان ذا همة عالية، كان ذا همة عالية، وهنا تكمن قيمة المرء. ولذلك الكلمة المعروفة كلمة شيخ الإسلام بن تيمية التي نقلها عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، كان شيخ الإسلام بن تيمية يقول العامة تقول قيمة المرء فيما يحسن، هذا كلام العامة، قيمة المرء فيما يحسن، لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء يقولون قيمة المرء فيما يطلب. ماذا تطلب أنت؟ ماذا تطلب؟ الشيء الذي تطلبه تكمن فيه همتك وتظهر. فهذا الإمام كان ذا همة عالية في طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ضرب أصحاب الحديث هم أصحاب النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صحبوا أنفاس النبي بصحبتهم لحديثه صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديث أصحاب الحديث وأئمة الحديث. إذن هذا الكلام كما قلنا يدل على الهمة العالية لهذا الإمام. ثم قال الذهبي بعد ذلك قال أبو بكر بن شاذان قدم أبو بكر بن أبي داود سجستان فسألوه أن يحدثهم. الآن لما فرض كلاما يدل على همته الآن يصرب كلام يدل على حفظه. كان قوي الحفظ كان قوي الحفظ. قال أبو بكر بن شاذان قدم أبو بكر بن أبي داود في سجستان فسألوه أن يحدثهم فقال ما معي أصل. شو معنى ما معي أصل؟ أصل كتاب يعني. فقالوا ابن أبي داود وأصل ماذا تقول هذا؟ يعني أنت إمام ما تحتاج إلى أصل. مع أن هذا لا ضير فيه لأن الضبط عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين ضبط صدرين وضبط كتاب. من العلماء من يضبط ضبط الكتاب وإن كان ضبط الصدري أربعة. لا يعاب الشخص إذا كان يلقي الموعظة من ورقة لا يعاب يعني يدخل هذا في ضبط إيش؟ يدخل هذا في ضبط الكتاب. لكن ضبط الصدري أربعة كما يقول العلماء. لماذا كان ضبط الصدري أربعة؟ لماذا؟ لأن العالم أو الفقيه أو الشيخ أو الداعية أو الواعظ هل دائما معه كتبه وأوراقه؟ لا. ولذلك إيش؟ ولذلك كان ضبط الصدر أربعة. إضافة مما يدل على رفعة ذلك رفعة ضبط الصدر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن العلم أصله في الصدر كما قلنا كم مرة الحديث قول النبي عليه السلام إن الله لا يزيد العلم إلا عن صدور علماء الحديث. فقوله من صدور العلماء قال بعضهم هذه الكلمة من النبي إشارة إلى أن العلم في الأصل من صدور العلماء. فالشاهد عندنا هذا يدل على أن ضبط الصدر أربع من ضبط الكتاب وإن كان ضبط الكتاب لا يعاب. فالشاهد عندنا قالوا له فسألوه أن يحدثهم فقال ما معي أصل ما معي كتاب. فقالوا ابن أبي داود وأصل. قال فآثروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث 30,000 حديث قوة الحفظ 30,000 حديث. فلما قدمت بغداد قال البغداديون مضى إلى سجستان ولعب بهم ثم فيجوا فيجا أي الجماعة من الناس جعلوا مجموعة من الناس كأنهم يريدون اختبار. ثم فيجوا فيجا اكتروه ب6 دنانير إلى سجستان ليكتب لهم النسخة فكتبت يعني ما حدثهم به وجيء بها وعرضت على الحفاظ يعني ما حدث به ابن أبي داود من حفظه أهل سجستان أتوا بالنسخة فعرضت على الحفاظ فخطأوني قال ابن أبي داود فخطأوني في 6 أحاديث حاسة أحاديث من هذا الكم العظيم. النبيل من عدت أخطاءه هذا نبيل يعني العدد. قال فأمليت عليهم من حفظ 30,000 حديث أزح منها 6 أحاديث إيش يضره؟ لا شيء. فهذا يدل على قوة الحفظ. قال فخطأوني في 6 أحاديث منها 3 أحاديث حددت بها كما حددت. انتبه هنا بمعنى الخطأ وحدة الأحاديث الخطأ ليس منه وإنما مما حدثه بمعنى الحرقة رحمه الله. قال منها 3 أحاديث حددت بها كما حددت و3 أخطأت فيها. الإنصاف يستفيد الإنصاف. أخطأ ما يبقى شيء إلا شيء مخرج أخطأ طيب، إذا نستفيد من هذا الكلام بعدما استفدنا همة ابن أبي داود العالية في العلم، في طلب العلم وفي سماع الحديث النبي عليه السلام، نستفيد مما سمعنا الآن قوة الحفظ، قضية الحفظ نبهت عليها كم من مرة. ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالحفظ، هذا كما قلنا ضبط الصدر أربع من ضبط الكتاب، وليس في كل مرة تكون معك كتبك وأوراقك، فضبط الصدر أربع. ولذلك نجد العلماء ألفوا المؤلفات الكثيرة في الحفظ. الإمام ابن جوزي له رسالة هي مطبوعة موجودة اسمها الحفظ على حفظ العلم، تكلم فيها عن قضية الحفظ، وفي مواضع في صيد خاطره تكلم عن قضية الحفظ. الحفظ الإنسان إذا أراد أن يقوى حفظه وسائل كثيرة، ومر معنا في بعض الدروس ذكرنا هذه الوسائل التي تعين الإنسان على قوة الحفظ، منها الإخلاص، منها أن الإنسان يعني لا بد أن يعمل بعلمه، الإخلاص يعين على الحفظ. لما؟ لأن ترك المعصية يعين على ماذا؟ يعين على الحفظ، وفعل المعصية يؤثر في ماذا؟ يؤثر في الحفظ. لذلك قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فالذنوب تؤثر لأن العلم نور، أنت تطفئ ذلك النور بالمعصية. ومن أعظم المعاصي الرياء، ولذلك الإخلاص وسيلة عظيمة في الحفظ. العمل كذلك وسيلة عظيمة، أن تعمل بماذا؟ بما حفظت. ولذلك كان الشعبي رحمه الله يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، غرض أن تحفظ مسألة مدن أو ثمن أو ما شابه ذلك، العمل يثبت الحفظ. هذه وسيلة، التكرار، تكرار المحفوظ يثبت الحفظ، وسيلة تعين على الحفظ. كذلك أن تقلل من الطعام والشراب، لأنهما يورثان البلالة، والبلالة كما قال أهل العلم آفة الحفظ. أن تقلل كذلك من النوم، لأنه يورث البلالة، والبلالة آفة الحفظ. أن تختار الوقت المناسب رحمه الله، وأحسن وقت الليل عموما، وأحسن وقت في الليل الأسحار كما يقول ابن، ذكر هذا ابن جماعة في كتب في كتاب له، وكذلك يعني ذكر هذا في التذكرة، والخطيب يعني في جامعه كذلك ذكر هذا، في آخر من العلم ذكر هذه الأمور. ثم تختار المكان المناسب، بعض الشباب الآن يحفظ يعني في الغابة مثلا أو بين يدي الخضرة، وهذا لا يعرف العلماء، لأن الخضرة تشتت الذهن كما يقول العلماء. ابن جماعة بذكرة قال أحسن أماكن الحفظ الغرف، تكون وحدك، وكما قلنا والتكرار كما قلنا، هذه جملة يعني وسائل تعين على الحفظ، على تثبيت الحفظ. ومن الوسائل كذلك الدعاء، ومن الوسائل كذلك كثرة النظر في العلم، كثرة النظر، كثرة القراءة، ثم أن تكون شغوفا بالعلم، الشغف، المحبة، النهم. متى تعرف شغفك ومحبتك للعلم؟ أعطيك صورة، حين تكون تبحث في مسألة فتقف مع فائدة تفرح لها، تحس من قلبك الفرح، هذا ريح على نهمك بالعلم، عندك محبة، شغف بالعلم. الشغف بالعلم يعين على الحفظ، وكثرة القراءة، وهذا أخذه العلماء من واقعة البخاري، البخاري رحمه الله. عرف البخاري رحمه الله تعالى بقوة الحفظ، البخاري عرف بماذا؟ عرف بقوة الحفظ، كانت حافظته قوية، حتى اشتهر عنه أنه يأخذ منشطا للحفظ، يأخذ منشط للحفظ، قيل أنه يأخذ دواء البلاظر، وقيل البلاظر ذا المعجم، أنه منشط يقوي الحفظ. محمد بن أبي حاتم من الوراق ناسخه أتى إليه قال يا إمام يقال كذا وكذا هل في ذلك شيء؟ يقول يقال أنه أنك تأخذ دواء لتثبيط الحفظ وما شابه ذلك. قال البخاري لا أعرف شيئا من ذلك إلا ما كان من نهمة الرجل ومداومة النظر. النهمة ومداومة النظر، الشغف والمحبة، محبة العلم، ثم كثرة القراءة، كثرة النظر تعين. ولذلك كان البخاري عرف بالقوة في الحفظ. الواقعة اللي وقعت ليه مع أهل بغداد، يعني بغداد مش حال هذه فيها المشاكل، مشيت لدابا عرف أهل بغداد في ذلك الوقت أنهم يتنقصون الأفاضل. فالبخاري اشتهر عن ويش؟ قوة الحفظ. فلما دخل بغداد، دخل الإمام البخاري بغداد، فجاء العلماء، لأن لا بد يقع الحساد يقع كذا، جاء العلماء فجمعوا له ثلة من الطلبة، فأخذوا 100 حديث من أحاديث البخاري التي رواها في الصحيح، فأتوا لكل طالب أو أعطوا لكل طالب 10 أحاديث، لكن خلطوا بين أسانيدها ومتونها. إسناد هذا الحديث لمتن ذاك ومتن هذا لإسناد ذاك، مهم، خلطوا بين هذه الأسانيد والمتون. والأصل الأحاديث من أحاديث البخاري التي رواها في صحيح. المهم لما دخل دعوه للمناظرة أو للاختبار عفوا، فجلس الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جلس، فجاء طالب الأول فصار الأحاديث، الحديث الأول حدثنا كذا كذا كذا، قال البخاري لا أعرفه، الثاني الحديث الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، الرابع العاشر لا أعرفه، العام ما يتفرعون دائما، قال إيش هذا البخاري الذي قلتم عنه كذا لا يعرفه شيء. لكن العلماء فطنوا، قالوا الرجل فهم الأمر وفطن. الطالب الثاني عشرة الأحاديث لا يعرفه البخاري، فأتم 100، كل حديث من هذه الحديث قال عنه البخاري لا يعرفه. لما انتهى 100 رجع إلى الأول، قال له البخاري أما حديثك الأول فإسناده كذا ومتنه كذا والثاني إسناده كذا ومتنه كذا، فمر على 100 فصحح الأسانيد والمتون، كل إسناد لمتنه وكل متن لإسناده. قال حافظ ابن حجر ليس العجب أنه علم الخطأ، الخطأ يعرفه كل أحد، لكن العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما القوم الخطأ أول مرة في العقل، عقل عليه، قال انت حديث قلت كذا وقلت كذا وصح لي، هذا هو العجب، هذه قوة الحفظ. ولذلك ما كان يستطيع أحد أن يجلس لمناظرته البخاري، لما؟ لقوة حفظه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يفرض الأحاديث حفظا. ولذلك قال ابن صاعد كان إذا دخل البخاري وجاء كان يقول ابن صاعد جاء الكبش النطاح لا يقف أحد أمامه، رحمه الله ورحمة واسعة. الشاهد عندنا هذه بعض الوسائل التي تدل على حفظ هذا أو على تثبيت أو تعين على تثبيت الحفظ. فابن أبي داود كان يعني قوي الحفظ. سيأتي معنا التتميم يعني ترجمة هذا الإمام إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلى وأعلم.